بلغوا يحسن الله إليك فما كان يؤمن بعد رؤية المعجزات والعجائب بما كذبوا من قبل رؤيتهم تلك العجائب نظيره قول عز وجل قد سألها قوم من قبله ما أصبحوا بها كافرين. يعني القول الأول أحسن الله إليك قال عندي عدة أقوال جاء سيدها التقوى الأول أربعة شو إشكال عالي اختيار شو اختيار الحافظ القرطبي الطبري أحسن الله إليكم ذكر الاختلاف قال واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم معناه فما كان هؤلاء المشركون الذين أهلكناهم من أهل القرى ليؤمنوا عند إرسالنا إليهم رسلنا بما كذبوا من قبل ذلك وذلك يوم أخذ ميثاقهم حين أخرجهم من ظهر آدم ما قال ذكر من قال ذلك يعني انهم كذا يقول كذا بقلوبهم اضمروا التكذيب بقلوبهم واقروا بألسنتهم شاهد قال فقال بعضهم معناه فما كان هؤلاء المشركون الذين اهلكناهم من اهل القرى ليؤمنوا عند ارسالنا اليهم رسلنا بما كذبوا من قبل ذلك وذلك يوم اخذ ميثاقهم حين اخرجهم من ظهر ادم ما روى عن السدي طيب ما هو التكذيب تكذيب ذكر الله التكذيب أنه أضبر التكذيب بقلوبهم ومعناه تكلموا في عالم الذر معنى هذا خلص يقول أضبر التكذيب بقلوبهم وتكلموا بأسرتهم كيف يتكلموا بأسرتهم في عالم الذر قالوا بلى قالوا بلى شهدنا يعني كلام كلام يعني كلام ظاهر صوت نعم ثم روى عن السدي قال ذلك يوم أخذ منهم الميثاق فآمنوا كرها طيب الثاني وقال آخرون معنى ذلك فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل بما سبق في علم الله أنهم يكذبون به يوم أخرجهم من صلب آدم هذا قريب الثاني وقال إيش معنى ذلك فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل بما سبق في علم الله أنهم يكذبون به يوم أخرجهم من صلب آدم ثم روى عن أبي بن كعب قال كان في علمه يوم أقروا له بالميثاق ونحو عن الربيع بن أنس قال الثالث وقال آخرون معنى ذلك فما كانوا لو أحييناهم بعد هلاكهم ومعاينتهم ما عاينوا من عذاب الله ليؤمنوا بما كذبوا من قبل هلاكهم كما قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه القول الرابع هذا آخر قول ثم قال وأشبه هذه الأقوال بتأويل الآية وأولاها بالصواب القول الذي ذكرناه عن أبي بن كعب والربيع وذلك أن من سبق في علم الله أنه لا يؤمن به فلن يؤمن به أبدا وقد كان سبق في علم الله لمن أهلك من الأمم التي قص نبأهم في هذه السورة أنه لا يؤمن أبدا فأخبر عنهم أنهم لم يكونوا ليؤمنوا بما هم به مكذبون في سابق علمه قبل مجيء الرسل عند مجيئهم إليهم إشاعات وأولى أقوال وأشبه هذه الأقوال بتأويل الآية وأولاها بالصواب القول الذي ذكرناه عن أبي بن كعب والربيع وذلك أن من سبق في علم الله أنه لا يؤمن به فلن يؤمن به أبدا وقد كان سبق في علم الله لمن أهلك من الأمم التي قص نبأهم في هذه السورة أنه لا يؤمن أبدا فأخبر عنهم أنهم لم يكونوا ليؤمنوا بما هم به مكذبون في سابق علمه قبل مجيء الرسل عند مجيئهم إليهم ولو قيل تأويله فما كان هؤلاء الذين ورثوا الأرض يا محمد من مشركي قومك من بعد أهلها الذين كانوا بها من عاد وثمود ليؤمنوا بما كذب به الذين ورثوها عنهم من توحيد الله ووعده ووعيده كان وجها ومذهبا غير أني لا أعلم قائلا قاله ممن يعتمد على علمه بتأويل القرآن اختيار الله ولو قيل ولو قيل تأويله فما كان هؤلاء الذين ورثوا الأرض يا محمد من مشركي قومك من بعد أهلها الذين كانوا بها من عاد وثمود ليؤمنوا بما كذب به الذين ورثوها عنهم من توحيد الله ووعده ووعيده كان وجها ومذهبا غير أني لا أعلم قائلا قاله ممن يعتمد على علمه بتأويل القرآن طيب شو اختار الحافظ اختار القرطبي الأقوال دي البغوي أتى بالأقوال كلها نعم حافظ ابن كثير جعل الباء سببية على بما كذبوا به من قبل. نشوف كلام الحافظ. خلص. اختيار الحافظ واختيار القرطبي. شو عندك كلام عندك يا اسماعيل عندك كلام الحافظ الحافظ ابن كثير قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل قال الباء سببية أي فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم حكاه ابن عطية رحمه الله تعالى وهو متجه حسن كقوله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة قال وقوله تعالى فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل قال الباء سببية أي فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم قال حكاه ابن عطية رحمه الله وهو متجه حسن كقوله تعالى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذروهم في طغيانهم يعمهون ولهذا قالها هنا وكذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم أي لأكثر الأمم الخالية من عهدي وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ينقل بالعطية أيوة القرطبي شوف كلام قال القرطبي قوله تعالى فما كانوا ليؤمنوا أي فما كان أولئك الكفار ليؤمنوا بعد هلاكهم لو أحييناهم قاله مجاهد نظيره ولو ردوا لعادوا وقال ابن عباس والربيع كان في علم الله تعالى يوم أخذ عليهم الميثاق أنهم لا يؤمنون بالرسل بما كذبوا من قبل يريد يوم الميثاق حين أخرجهم من ظهر آدم فآمنوا كرها لا طوعا قال السدي آمنوا يوم أخذ عليهم الميثاق كرها فلم يكونوا ليؤمنوا الآن حقيقة وقيل سألوا المعجزات فلما رأوها قال إيش قال السدي آمنوا يوم أخذ عليهم الميثاق كرها فلم يكونوا ليؤمنوا الآن حقيقة وقيل سألوا المعجزات فلما رأوها ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل رؤية المعجزات نظيره كما لم يؤمنوا به أول مرة نفس اللغة طيب بعد وما وجدنا أحسن الله وما وجدنا لأكثرهم من عهد أي وفاء بالعهد الذي عاهدهم يوم الميثاق حين أخرجهم من صلب آدم وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين أي ما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين ناقضين للعهد قوله وما وجدنا لأكثرهم من عهد وما وجدنا لأكثرهم من عهد أي وفاء بالعهد الذي عاهدهم يوم الميثاق حين أخرجهم من صلب آدم وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين أي ما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين ناقضين للعهد أي ما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين ناقضين للعهد صلى الله عليه وسلم هذا هو الغالب على أتباع الرسل للمؤمن القليل قوم نوح قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل حتى بعد ذلك أخبره الله تعالى أنه لن يؤمن أحد زيادة على الذين آمنوا ولذلك بعد ذلك دعا عليهم لما أخبره الله بأنه قال الله تعالى لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وأوحينا إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن أوحى الله إليه أنه لن يؤمن أحد من جديد فلما علم ذلك دعا عليهم قال ربي لا تذر على الكافرين قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجر كفار وكذلك قوم هود وكذلك قوم صالح قوم شعيب أكثرهم لم يؤمنوا ما آمن إلا قليل نسأل الله السلامة والعافية أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين نعم هذا عام وصف هذا الجميع، وما أكثر الناس والحرص المميل، وما أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وقليل من عبادي الشكور قليل الشاكر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون جهال ولا يدرون، وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها أن الكثرة في الغالب يكون على الباطل، فلا يصل الإنسان بالكثرة، ليس العبرة بالكثرة، العبرة بإصابة الحق. ولذا قال بعض السلف إذا أصبت الحق فأنت على الحق، فأنت الجماعة ولو كنت وحدك. نعم. أحسن الله إليكم. ذكر السيوطي في الدر المنثور قولا آخر عن قتادة: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، قال: لما ابتلاهم بالشدة والجهد والبلاء ثم أتاهم بالرخاء والعافية ذم الله أكثرهم عند ذلك، فقال: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. السيوطي هذا؟ نعم، في الدر المنثور عن قتادة. شو يقول؟ عن قتادة ابن دعامة، وما قوله تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، قال: لما ابتلاهم بالشدة والجهد والبلاء ثم أتاهم بالرخاء والعافية ذم الله أكثرهم عند ذلك، فقال: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. طيب بعد. أحسن الله عليكم. قوله تعالى: ثم بعثنا من بعدهم سبع. أحسن الله عليكم. قال الإمام القرطبي البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ثم بعثنا من بعدهم، أي من بعد نوح وهود وصالح وشعيب، موسى بآياتنا بأدلتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فجحدوا بها، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فظلمهم وضع الكفر موضع الإيمان، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هذا هو التعريف الصحيح للظلم، وضع الشيء في غير موضعه. أحسن الله إليك. قد غلط في ذلك بعض اللجأ الجبرية. الله تعالى نفى عن نفسه وقال: وما كنا ظالمين، إن الله لا يظلم ولا يظلم ربك أحدا. فالظلم وضع الشيء في غير موضعه، كان الذي نفاه الله نفسه هو وضع الشيء في غير موضعه، ومن ذلك أن يحرم أحدا من حسناته أو يحمله أوزار غيره. هذا هو الظلم، وهو وضع الشيء في غير موضعه، لأن تحميل أحد من سيئات غيره هذا هو الظلم، الذي هو هذا من وضع الشيء في غير موضعه، هو الذي نفاه الله نفسه أو يحرم أحدا من حسناته. الجبرية قالوا: الظلم معناه تصرف المالك في غير ملكه، والذي قالوا: يجوز على الرب أن يحرم أحدا حسناته وأن يحمله أوزار الفجار والكفار، ولا يكون هذا ظلم، لأنه تصرف في ملكه. الظلم تصرف المالك في غير ملكه أو مخالفة الآمر، والله ليس فوقه آمر. فقالوا: الله تعالى له أن يعذب أحدا بغير جرم وبغير سيئة، وله أن يمنعه من حسناته ويحمله أوزار غير ملكه، لأنه تصرف في ملكه، وهذا من جهلهم وضلالهم. وأما المعتزلة فقالوا: الظلم هو، قالوا إن ظلم الرب مثل ظلم العبد، ما كان ظلما وقبحا من العبد يكون ظلما وقبحا من الله لو فعله، فصار مشبهة ممثلة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أحسن الله عليك. تفسير الظلم بالنقص على حسب السياق، يعني النقص هذا هو الأصل اللغوي. نعم. ولم تظلم منه شيئا ولم تنقص، جعلنا من عذاب المناخر، وجعلنا واضرب لهم مثل رجلين جعلنا احدهما جنتين من عناب وحفنا من المناخر وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم تنقص، يعني النقص هذا في اللغه. نعم. صلى الله عليه. فانظر كيف كان عاقبه المفسدين وكيف فعلنا بهم. وقال موسى لما دخل على فرعون: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وكيف فعلنا بهم. عاقبة ما لك والدبر، صلى الله عليه وسلم.

ومات منهم 25,000 قتل بعضهم بعضا، ودخل فرعون البيت وصاح: يا موسى أنشدك بالذي أرسلك، خذها أنشدك وصاح يا موسى أنشدك بالذي أرسلك خذها، وأنا أؤمن بك وأرسل معك بني إسرائيل. فأخذها موسى فعادت عصا كما كانت، ثم قال فرعون: هل معك آية أخرى؟ قال: نعم. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. كلها تفصيل ليس عليها دليل، ولا يقول شيء من ذلك إلا ما جعل المعصوم عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليه وسلم. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، فأدخل يده في جيبه ثم نزعها، وقيل أخرجها من تحت إبطه فإذا هي بيضاء لها شعاع غلب. وقيل أخرجها من تحت إبطه فإذا هي بيضاء لها شعاع غلب نور الشمس، وكان موسى آدم. ثم أدخلها جيبه فصارت كما كانت. قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم، يعنون أنه ليأخذ بأعين الناس حتى يخيل إليهم العصا حية والآدم أبيض، ويري الشيء بخلاف ما هو به. إيش أعد؟ قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم، يعنون أنه ليأخذ بأعين الناس حتى يخيل إليهم العصا حية والآدم أبيض، ويري الشيء بخلاف ما هو به. والآدم أبيض؟ نعم. الآدم يعني الودمة، يعني أنه تخيل. موسى نوعان، السحر منه خيال ومنه حقيقة. خيروا إليهم السحر منها تسعى، هذا الخيال، والحكم قتله من شر النفاثات في العقد، لولا أن له حقيقة لما أمره بالاستعادة منه. نعم، السلام عليكم. يريد أن يخرجكم يا معشر القبط من أرضكم. قالوا خيروا إيش أعد؟ قال الملأ من قوم فرعون: نعم، إن هذا لساحر عليم. نعم، يعنون أنه ليأخذ بأعين الناس حتى يخيل إليهم العصا حية والآدم أبيض، ويري الشيء بخلاف ما هو به. يريد أن يخرجكم يا معشر القبط من أرضكم مصر، فماذا تأمرون؟ أي تشيرون إليه؟ هذا يقوله فرعون وإن لم يذكره، وقيل هذا من قول الملأ لفرعون وخاصته. قالوا يعني الملأ: أرجه. قرأ ابن كثير وأهل البصرة وابن عامر بالهمزة وضم الهاء أرجئه. قالوا يعني الملأ أرجه. نعم. قرأ ابن كثير وأهل البصرة وابن عامر بالهمزة وضم الهاء أرجئه. أرجئه بهمزة. بهمزة زائدة بعد الجيم. أي نعم. قرأ إيش؟ قرأ ابن كثير وأهل البصرة وابن عامر بالهمزة وضم الهاء أرجئه. وقرأ الآخرون بلا همزة أرجئ. ثم نافع برواية ورش والكساء يشبعان الهاء كسرا أرجئ. ويسكنها عاصم وحمزة، ويختلسها أبو جعفر وقالون. إيش ويختلسها؟ يختلسها نعم، ويختلسها أبو جعفر وقالون. كيف؟ ما معنى اختلاس؟ الاختلاس الاتيان بجزء من الحركة. هذا عند أهل التجويد. أيوة. الاختلاس. أيوة نعم. جزء من كانهم يقرأونها بسرعة كذا، كانهم أرجه كذا. على تعليق؟ تعريفه هو الاتيان بجزء من تعليق الحركة. ما على تعليق؟ لا ما علق. لكن هذا المعروف عند الاختلاس، كان الشخص يختلس جزء من الحركة. الاختلاس يعني هو الشيء يكون بسرعة. نعم. يختلس الشيء هو أن اختلس على خلاص بسرعة. منه اختلاس السارق يختلس بسرعة. الفرق بين السارق وبين الغاصب أن السارق يأخذ الشيء بخفية والغاصب يأخذه جهرا بقوة. اختلس. اختلاس. اختلاس السمع كهذا. هي اختلاس السمع. يعني كان كيف يتحقق اختلاس شيء من الحركة؟ قالوا أرجه كذا بسرعة كانوا ما يأتي بالكسرة كاملة. قال ويختلس هاء أبو جعفر وقالوا الهاء نعم ولا كسرة الهاء أيوة كسرة الهاء يختلس هاء أبو جعفر أبو جعفر وقالوا يختلس هذا قرية سبعية قالون راوي عن نافع من السبع أبو جعفر من العشر هو الأول من الثلاثة المكملين للعشر طيب قال عطاء معناه أخره وقيل احبسه وأخاه معناه أشاروا إليه بتأخير أمره وترك التعرض له بالقتل أرجعه أخره قالوا قال عطاء معناه أخره قالت حفص قالوا أرجه وأخاه هنا قال إيش قال عطاء قال عطاء معناه أخره وقيل احبسه وأخاه معناه أشاروا إليه بتأخير أمره وترك التعرض له بالقتل وأرسل في المدائن حاشرين يعني الشرطة والمدائن وهي مدائن الصعيد من نواحي مصر الشرط في المدائن إيش؟ عندي يعني الشرطة والمدائن إيش عندك؟ عندي يعني الشرطة في المدائن أنا عندي يعني الشرطة والمدائن لعل لا أصوب الشرطة في المدائن في المدائن نعم يعني الشرطة في المدائن نعم يعني الشرطة في المدائن وهي مدائن الصعيد من نواحي مصر قالوا أرسل إلى هذه المدائن رجالا يحشرون إليك من فيها من السحرة أرجه أخاه أرجه يعني أخره أخاه لا تعذبه ولا تعمل شيئا حتى تأتي بالسحرة ينظرون في حاله وأمره أرجه أخاه يعني أخره أخر موسى وأخاه أخر الحكم عليهم أو العقوبة حتى يأتي السحرة وينظر في أمرهم أرجه أخاه أخره نعم حسن الله عليك وقالوا وهي مدائن الصعيد من نواحي مصر نعم قالوا أرسل إلى هذه المدائن رجالا يحشرون إليك من فيها من السحرة وكان رؤساء السحرة بأقصى مدائن الصعيد فإن غلبهم موسى صدقناه وإن غلبوا علمنا أنه ساحر فذلك قوله يأتوك بكل ساحر عليم قرأ حمزة والكسائي سحار ها هنا وفي سورة يونس ولم يختلفوا في الشعراء أنه سحار قيل الساحر الذي يعلم السحر ولا يعلم قيل الساحر الذي يعلم السحر ولا يعلم والسحار الذي يعلم يعني السحر أشد متوكل أكثر يسحر ويعلم والساحر يسحر ولا يعلم وقيل الساحر من يكون سحره في وقت دون وقت والسحار من يديم السحر قال ابن عباس وابن إسحاق والسدي قال فرعون لما رأى من سلطان الله في العصا ما رأى إنا لا نغالب إلا بمن هو منه فاتخذ غلمانا من بني إسرائيل إيش ما قال قال فرعون لما رأى من سلطان الله في العصا ما رأى إنا لا نغالب إلا بمن هو منه كيف إنا لا نغالب إلا بمن هو منه أيوة إلا هذا إنا لا نغالب إلا بمن هو منه فاتخذ غلمانا من بني إسرائيل لعل يقصد أنهم يكونوا من جماعة موسى أو نعم في المخطوط إن لا نغالب موسى إلا بمن هو منه إيش إنا لا نغالب موسى إلا بمن هو منه، كان سقطت موسى إلا بمن هو منه. نعم، إيش العبارة؟ إيش العبارة؟ هنا عندنا إنا لا نغالب إلا، أو لا نغالب إلا بمن هو منه، لكن الظاهر أنه سقطت موسى. إنا لا نغالب موسى إلا، إنا لا نغالب موسى إلا بمن هو منه. تكملة الكلام بيوضح. كمل. هنا فاتخذ غلمانا من بني إسرائيل فبعث بهم إلى قرية يقال لها الفرحة يعلمونهم السحر. إيش قالوا هذا أول الآية؟ قال ابن عباس وابن إسحاق والسدي قال فرعون لما رأى من سلطان الله في العصا ما رأى إنا لا نغالب موسى إلا بمن هو منه، فاتخذ غلمانا من بني إسرائيل فبعث بهم إلى قرية لا نغالب موسى إلا بمن هو منه، يعني من بني إسرائيل. أين إنا لا نغالب موسى إلا بمن هو منه. فاتخذ غلمانا من بني إسرائيل فبعث بهم إلى قرية يقال لها الفرحاء يعلمونهم السحر، فعلموهم سحرا كثيرا، وواعد فرعون موسى موعدا فبعث إلى السحرة فجاءوا ومعلمهم معهم، فقال له ماذا صنعت؟ قال قد علمتهم سحرا لا يطيقه سحرة أهل لا يطيقه سحرة أهل الأرض إلا أن يكون أمرا من السماء. إيش هذا الكلام؟ فاتخذ غلمانا من بني إسرائيل فبعث بهم إلى قرية يقال لها الفرحاء. فرحاء. أي نعم. طيب. يعلمونهم السحر فعلموهم سحرا كثيرا، وواعد فرعون موسى موعدا فبعث إلى السحرة فجاءوا ومعهم معلمهم، فقال له ماذا صنعت؟ فقال قد علمتهم سحرا لا يطيقه سحرة أهل الأرض إلا أن يكون أمرا من السماء فإنه لا طاقة لهم به. ثم بعث فرعون في مملكته فلم يترك في سلطانه ساحرا إلا أتى به، واختلفوا في عددهم، فقال مقاتل كانوا 72، واختلفوا في عددهم، فقال مقاتل كانوا 72، اثنان من القبط وهما رأس القوم، و70 من بني إسرائيل. وقال الكلبي كان الذي يعلمونهم رجلين، كان الذين يعلمونهم رجلين مجوسيين من أهل نينوى، وكانوا 70 غير رئيسهم. وقال كعب كانوا 12,000، وقال السدي كانوا 34,000، وقال عكرمة كانوا 70,000، كانوا 70,000. إيش قبل سطرين؟ وقال الكلبي كان الذين يعلمونهم رجلين مجوسيين من أهل نينوى، وكانوا 70 غير رئيسهم. وقال كعب كانوا 12,000، وقال السدي كانوا 34,000، وقال عكرمة كانوا 70,000، وقال محمد بن المنكدر كانوا 80,000، وقال مقاتل كان رئيس السحرة شمعون، وقال ابن جريج، قال من؟ قال مقاتل رئيس السحرة شمعون. نعم شمعون. وقال ابن جريج رئيس السحرة يوحنا. نعم قال. وقال ابن جريج رئيس السحرة يوحنا. قال هنا في الحاشية عقب ابن عطية رحمه الله على هذه الرواية أو الروايات، فقال وهذه الأقوال ليس لها سند يقوي عنده أو يقوى عنده. وجاء السحرة فرعون واجتمعوا. وقال عكرمة كانوا 70,000. السحرة. نعم. وقال محمد بن المنكدر كانوا 80,000، وقال مقاتل كان رئيس السحرة شمعون، وقال ابن جريج رئيس السحرة يوحنا. وجاء السحرة فرعون واجتمعوا قالوا لفرعون إن لنا لأجرا. وجاء السحرة فرعون واجتمعوا قالوا لفرعون إن لنا لأجرا. قال البغوي رحمه الله: وجاء السحرة فرعون واجتمعوا قالوا لفرعون إن لنا لأجرا، أي جعلا ومالا، إن كنا نحن الغالبين. قرأ أهل الحجاز وحفص إن لنا على الخبر، وقرأ الباقون بالاستفهام. إن لنا استفهام، إن لنا خبر، نعم. ولم يختلفوا في الشعراء أنه مستفهم أو مستفهم. قال فرعون: نعم، وإنكم لمن المقربين، أي في المنزلة الرفيعة عندي مع الأجر. يعني أمران، الأجر والمنزلة، قرب، وهي القرب، نعم. قال الكلبي: يعني أول من يدخل وآخر من يخرج. قالوا: أول من يدخل عليه وآخر من يخرج، نعم، يظهروا برؤيته والمقامات أكثر من غيرهم، نعم. قالوا، يعني السحرة: يا موسى، إما أن تلقي عصاك وإما أن نكون نحن الملقين لعصينا وحبالنا. قال لهم موسى: بل ألقوا أنتم. فلما ألقوا سحروا أعين الناس، أي صرفوا أعينهم عن إدراك حقيقة ما فعلوه من التمويه والتخيل، وهذا هو السحر. سحر الخيال، أي صرفوا أعينهم عن إدراك حقيقة ما فعلوه من التمويه والتخيل، وهذا هو السحر. واسترهبوهم، أي أرهبوهم وأفزعوهم، وجاءوا بسحر عظيم، وذلك أنهم ألقوا حبالا غلاظا وخشبا طوالا، فإذا هي حيات كأمثال الجبال قد ملأت الوادي، يركب بعضها بعضا. واسترهبوهم، أي أرهبوهم وأفزعوهم، أصاب الناس رهبة، نعم. وذلك وجاءوا بسحر عظيم، وذلك أنهم ألقوا حبالا غلاظا وخشبا طوالا، فإذا هي حيات كأمثال الجبال قد ملأت الوادي، يركب بعضها بعضا. وفي القصة أن الأرض كانت ميلا في ميل، صارت حيات وأفاعي في أعين الناس. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، فألقاها فصارت حية عظيمة حتى سدت الأفق. أحسن الله إليك. في شيخ الإسلام رحمه الله له كلام في معنى سحرهم. كم أحسن الله إليك. قال ابن زيد، قال البغوي رحمه الله: قال ابن زيد: كان اجتماعهم بالإسكندرية، ويقال بلغ ذنب الحية من وراء البحر، ثم فتحت فاها 80 ذراعا. ويقال بلغ ذنب الحية من وراء البحر، ثم فتحت فاها 80 ذراعا. ما هي الحية؟ حية موسى ولا حياتهم؟ مبهم هذا، نعم. نعم. فإذا هي تلقف، صار بقصد، نعم. صار الحية التي تلقاها موسى. بلغ إيش؟ بلغ ذنب الحية من وراء البحر، ثم فتحت فاها 80 ذراعا. الله أعلم. علق عليه الشيخ ابن عطية، قال: وهذا قول بعيد من الصواب، مفرط في الإغراق، لا ينبغي أن يلتفت إليه. صدق. وقال: وهذا قول إيش؟ وهذا قول بعيد من الصواب، مفرط في الإغراق، لا ينبغي أن يلتفت إليه. حتى القول الذي أقل منه كذلك لا ينبغي أن يلتفت إليه، بس هذا زيادة في زيادة لكل هذه الأقوال، ليس عليها دليل. نعم. قال إيش؟ قال ابن عطية. قال ابن زيد: كان اجتماعهم بالإسكندرية، ويقال بلغ ذنب الحية من وراء البحر، ثم فتحت فاها 80 ذراعا، فإذا هي تلقف. قرأ حفص: تلقف ساكنة اللام خفيفة حيث وقع. وقرأ الآخرون بفتح اللام وتشديد القاف، أي تبتلع. ما يأفكون،

سئل عنها مثلها له، فإذا سئل عن المسروق أراه شكل ذلك المال. والجني قبل نعم. وهذا كله نعم. قال فقد علموا أن السحر يغير الإحساس كما يوجب المرض والقتل. نعم. وهذا كله من جنس مقدور الإنس، يعني يغير إحساس الشيء ويمرض ويقتل. نعم. فإن الإنسان يقدر أن يفعل في غيره ما يفسد إدراكه وما يمرضه ويقتله، فهذا مع كونه ظلما وشرا هو من جنس مقدور البشر. والجني إذا أراد أن يري قرينه أمورا غائبة سئل عنها مثلها له، فإذا سئل عن المسروق أراه شكل ذلك المال، وإذا سئل عن شخص أراه صورته ونحو ذلك. وقد يظن الرائي أنه رأى عينه، وإنما رأى نظيره. وقد يتمثل الجني في صورة الإنس حتى يظن الظان أنه الإنسي، وهذا كثير كما تصور لقريش في صورة سراقة بن مالك بن جعشم، وكان من أشارف بني كنانة. قال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما عاين الملائكة ولى هاربا، ولما رجعوا ذكروا ذلك لسراقة فقال والله ما علمت بحربكم حتى بلغتني هزيمتكم. انتهى. وهذا هو السحر، كان ظاهرة أن يحصر السحر. إيش آخر كلام شيخ السامس قبل كلام على الجني سطرين ثلاثة. وقد يتمثل الجني في صورة الإنس حتى يظن الظان أنه الإنسي، حتى يظن الظان أنه الإنسي. وهذا كثير كما تصور لقريش في صورة سراقة بن مالك بن جعشم، وكان من أشارف بني كنانة. قال الله تعالى وإذ زين كان من أشارف أو من أشرافي عندي من أشارف إيه وقد إيش وقد تصور إيش وقد يتمثل الجني في صورة الإنس حتى يظن الظان أنه الإنسي، وهذا كثير كما تصور لقريش في صورة سراقة بن مالك بن جعشم، وكان من أشارف بني كنانة. قال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما عاين الملائكة ولى هاربا، ولما رجعوا ذكروا ذلك لسراقة فقال والله ما علمت بحربكم حتى بلغتني هزيمتكم. لأنه الشيطان تصور بصورته وسراقة نفسه ما يعلم يعني. الشيطان والجن أعطاهم الله القدرة على التصور، والله أعلم كيف يكون ذلك عندما ما يفعلون ويقولون شيئا. وكذلك الملائكة أعطاهم القدرة كما جاء جبريل وميكائيل والملائكة في صورة شباب الحسان، جاء ضيف إبراهيم ولوط، وكما جاء جبريل فرأه الصحابة في صورة رجل شديد بعض الثياب شديد زود الشعر، سأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الساعة ثم عن أشراطها. أما الإنس فلا أصور. عندك تونس سحروا أعين الناس، قال أي صرفوا أعينهم عن إدراك حقيقة ما فعلوه من التمويه والتخيل، وهذا هو السحر. قوله وهذا هو السحر ظاهرة كان أي صرفوا أعينهم عن إدراك حقيقة ما فعلوه من التمييه والتخيل، وهذا هو السحر. نعم. ظاهر أن يحصل السحر في هذا النوع. هذا التخيل يعني التخيل يعني صرفوا أعين الناس عن الحقيقة. الحقيقة أنهم ما فعلوا شيء، ما غيروا، فصرفوا أعينهم فظنوا أن هناك تغيير، خيروا إليهم السحر أنها تسعى وهي لا تسعى، صارت حياة وهي ليست حياة، تخيل. لكن أحسن عليكم قوله وهذا هو السحر. كان حصر. كان وهذا هو سحر التخيل، كان هذا هو السحر المذكور في الآية. بركة درس المساء إن شاء الله بعد المغرب السنن. بسم الله بيدوه الجزء الأول. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع طاعته وصلى الله على محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. هذا فيها أخطاء ما في شك، لكن أقصد التفسير.